الحديث الثالث، كل مجلس لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر يا شيخ، هل هذا وارد؟ هذا لا أدري عنه. نعم. لكن معناه صحيح، إنه لا يجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وسلم، يكون عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة. نعم، جزاكم الله خير.